نبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين وأصحابه الأكرمين الأشرفين. أما بعد، فيقول العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة: الحق الخامس حقوق الأقارب. للقريب الذي يتصل بك في القرابة كالأخ والعم والخال وأولادهم وكل من ينتمي إليهم إليك بصلة، فله حق هذه القرابة بحسب قربه، يعني بحسب قربه، كلما كان أقرب كلما كان حقه، كلما كان أولى بما ينبغي أن يكون من هذا الحق. قال الله تعالى: وآتِ ذا القربى حقه، الآية. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فيجب على كل قريب أن يصل قريبه بالمعروف ببذل الجاه والنفع البدني والنفع المالي بحسب ما تتطلبه قوة القرابة والحاجة. يعني هذا قريبك هذا له حق في مكان ما وهو ضعيف لا يستطيع أن يأخذ حقه، وأنت لك جاه أو لك مكانة في مكان ما تستطيع بها أن تحصل لهذا القريب الضعيف حقه، تسعى في بذل جاهك لأجل أن تحصل له حقه وتنفعه ببدنه، تساعده وتحمل له ما تعاونه وتساعده ببدنك، وكذلك بمالك إن كنت ذا مال، بحسب يكون هذا المعروف وتكون هذه المساعدة وتكون هذه الصلة بحسب ما تتطلبه قوة القرابة والحاجة. يعني النظر إلى أمرين: الأمر الأول قوة القرابة ودرجة القرابة بينك وبينه، والحاجة يعني مدى حاجته إليك، وهذا ما يقتضيه الشرع والعقل والفطرة. وقد كثرت النصوص في الحث على صلة الرحم وهو القريب والترغيب في ذلك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا إن شئتم، قال: عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأطمهم أعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وكثير من الناس مضيعون لهذا الحق مفرطون فيه، تجد الواحد منهم لا يعرف قرابته بصلة لا بالمال ولا بالجاه ولا بالخلق، تمضي الأيام أو الشهور ما رآهم ولا قام بزيارتهم ولا تودد إليهم بهدية. وهذا لماذا؟ لأن الأكثرين إنما ينظرون إلى النفع، إلى منفعتهم التي أو إلى المنفعة التي ستعود عليهم من بسبب هذا البر. فهو يقول: أنا لما أحسن إلى خالي، لما أزوره وأتودد إليه بهدية وأعطيه هدية، أي شيء سينفعني خالي؟ ما الذي سيكون لي منه؟ فيرى أنه لن يكون له منه شيء، فيقول: اترك هذا، أنا لا أحسن إليه معي، أو لا يعني لا، ربما لا يكون هذا معقدا، لكن حاله هكذا أنه لن يحسن إليه، أنه لن، طالما أنه لن يقابل معروفه بشيء أو لن يحصل من ورائه منفعة. ولهذا تراه إذا ما طمع في منفعة وطمع في شيء من وراء قريبه هذا يحرص على وده ويحرص على زيارته ويحرص على التقرب إليه إلى آخره. قال: وكثير من الناس مضيعون لهذا الحق مفرطون فيه، تجد الواحد منهم لا يعرف قرابته بصلة لا بالمال ولا بالجاه ولا بالخلق، ولا بالخلق حتى، تمضي الأيام أو الشهور ما رآهم ولا قام بزيارتهم ولا تردد إليهم بهدية. وربما ينصب نفسه داعية إلى الله على عموم الناس، وأقاربه الذين يحتاجون إلى دعوته ويحتاجون إلى نصيحته ويحتاجون إلى إرشاده لا يصرف شيئا من هذا إليهم. ولماذا؟ لأنني لما أدعو بين الناس سيكون لي ذكر، ستكون لي شهرة، ستكون لي مكانة، وهؤلاء الناس لا يعرفونني فاطمعوا أنهم سيحترمونني ويعظمونني. أما أقاربي فيعاملونني وهم يعرفونني من قبل، وبينهم وبيني ما هو موجود من مثلا إزالة الكلفة، ويعني هذا كما نقول بالعامية يأخذ بعضنا على بعض، تفهم؟ فكذلك الله أعلم يسمعون كلامي مباشرة ولا يتعبونني ولا ماذا يكون. فيرى أن دعوة الأقارب ربما في كثير من الأحيان تكون أصعب وأكثر كلفة من دعوة غيرهم، وهو يحرص على ما به الرفعة الدنيوية، للأسف يحرص على ما به الرفعة الدنيوية، لا ينظر إلى ما كلفه رب العالمين سبحانه وتعالى به وما أمره به، ولا يحرص على أمر آخرته في كثير من الأمور. نعم، يقول ولا دفع عنهم ضرورة أو حاجة. الضرورة شدة تكون أكثر من الحاجة، الحاجة أقل منها، بل ربما أتى إليهم بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا، يطل البعيد ويقطع القريب، وهذا موجود في كثير من الناس حتى في أمر الآباء والأمهات. ولهذا في بعض الأحاديث وإن كان ضعيفة عند الترمذي وغيره في ذكر علامات الساعة، وإذا بر الرجل صديقه وجفى أباه، يبر الأصدقاء ويجفو الأباء، يبر الأصدقاء ويجفو الأقرباء، هذا خلق ذميم. ويعني حتى هناك أمثلة شعبية بهذا تعرف، هذا الشخص الذي هو يعني يقولون حتى يمثلونه ببعض النباتات كالقرع، ويقولون أن هذا إيش دائما ينظر إلى الخارج أو يمتد إلى الخارج ولا حاجة يقول يعني لا ينظر إلى أنا سبحان الله أنا لما أنظر في تكاليفي الشرعية أنظر إلى ما ينبغي أن يكون مني للناس، أنظر أولا في حدودي، أنظر إلى نفسي، أنظر إلى نفسي، أنظر إلى أولادي، أنظر إلى أبوي، أنظر إلى أهلي، أنظر إلى أولادي، أنظر إلى أقاربي، أنظر إلى جيراني، أنظر إلى عموم إخواني، أنظر إلى، هكذا يكون المكلف ناظرا إلى الناس بهذه الصورة، معي؟ لا يكون ناظرا إلى ما يريحه. من الذي يريحني ولا يتعبني؟ صديقي هذا أو صاحبه، على الخير إن بدأ لي منه شيء أتركه وأصاحب غيره، تفهم؟ أما أن أكون مع أقاربي الذين مهما صنعت، يعني هل يمكن أن يكون خالي ليس خالي؟ هل يمكن أن أتركه وأن أتخذ خالا غيره؟ أو أن أتخذ عما غير عمي؟ أن أتخذ أبا غير أبي ولا أما غير أمي؟ لا يمكن، صحيح؟ قال من الناس من يصل أقاربه إن وصلوه. إذن هنا ينبغي أن ننتبه إلى أمور متعددة، قفوا معي وانتبهوا. أولا أنك تصل الأرحام لله رب العالمين، أنك تصل الأرحام لله رب العالمين، ولهذا أنا لا أنتظر منهم بدءا بصلة الرحم ولا أنتظر مكافأة على صلة الرحم، إنما أصل لله رب العالمين. الأمر الثاني أن أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه في الصلة ما يتعلق بالدين، أهم من أن أعطيهم هدية، أهم من أن أزورهم وأخذ لهم معي كعكة بالكاكاو مثلا ولا بكذا، أهم من هذا أنني أحرص على إرشادهم وأحرص على دعوتهم إلى الله وأحرص على قيادتهم إلى الخير. ثالثا مهما آذوني ومهما بدا لي منهم ومهما ظننت أو تحسست منهم من الشر، فإنني لا أقابل ما يكون منهم من شر إلا بالخير، وأصبر عليهم أكثر مما أصبر على غيرهم. أنت وأنت تمشي في الشارع إذا ما سبك شخص نقول لك اصبر وتحمل، صحيح؟ سامح وعقل الله، فما بالك بقريبك، خاصة إذا كان أكبر منك، خاصة إذا كان له عليك حق للحقوق، هذا أولى أنك تسامحه وأنك تعفو عنه وأنك تحترمه وأنك لا يكون منك له شيء سيء ولو بدا لك منه السوء، لا يكون منه له منك شيء سيء ولو بدا لك منه السوء. قال من الناس من يصل أقاربه إن وصلوه فقط، ويقطعهم إن قطعوه إذا قطعوه، وهذا ليس بواصل في الحقيقة، هذا ليس بواصل، وإنما هو مكافئ للمعروف بمثله، يعني أصحاب الشهامات والمروءات حتى بدون التفات مثلا إلى أمر شرعي. أو يقول أنا إذا ما أحسن إلي محسن لابد أن أرد الإحسان، أهدى إلي لابد أن أرد الهدية، زارني أزوره، صحب أو أخذ أو يعني أهداني شيئا في زيارتي أهدي إليه مثل ما أهداني. فليس الواصل هذا الذي يكون مكافئا، هو يعمل هذا حتى مع الأبعدين. يقول فإن المكافأة هو حاصل للقريب وغيره، فإن المكافأة لا تختص بالقريب، فلا ينبغي أن يكون ما بينك وبين الأقرباء كما بينك وبين من يكونون ليسوا ذوي قرابة، وليس بينك وبينهم رحم. المكافأة كما ذكرت الآن لا تختص بالقريب، هو يفعل هذا مع كل من يكون له منه معروف. والواصل حقيقة هو الذي يصل قرابته لله ولا يبالي، سواء وصلوه أم لا، كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بهذا الذي يحسن إليه ابن عمه فيقابل ابن إحسان ابن عمه بإحسان مثله، يهدي إليه ابن خاله فيهدي إلى ابن خاله مثل ما أهداه أو قريبا مما أهداه، ليس الواصل بالمكافئ. وليس معنى هذا أنك تقول لا أنا لا أكافئ الأقربين، لا يعني هذا يعني الغرض أنك أعلى من هذا، هذا وزيادة، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، الذي إذا قطعت رحمه وصلها يقول لا هو قطعني سنوات لم يكلمني، سنوات لم يكلمني لي وله كذا وكذا من السنوات لم يكلمني ولم كذا، وقد كان قبل هذا أتى إلي وشتمني، ما المانع أنك تبدأه بالصلاة؟ ما المانع أنك تحسن إليه ثم أحسنت ذهبت إليه لتصالحه لتكلمه فأبلغ الباب، رد الباب في وجهك لله رب العالمين. أنا ما قدمت، ما ذهبت إليه ولا حركت قدمي إلى بابه إلا لله رب العالمين، فهذا الأذى كان لله رب العالمين، وكأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن، وهذا لا لا لا يهينك في شيء، لأنك فعلت هذا لله رب العالمين، وإذا ما علم الله منك الصدق وعلم من قلبك التواضع لا يرفعك الله سبحانه وتعالى مهما كان الناس أو كيفما كان الناس ينظرون إليك. قال ليس الواصل بالمكافئ. طيب، وسأله رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. انظر ماذا يقول، أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي، ماذا يصنع؟ يقطع هذا؟ قال لا، قال لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحسن له الدوام على هذا ولا لا يحسن، ولا يقول له طالما أنهم يفعلون هذا معك ولا يقبلون منك خيرا انصرف عنهم، لا يقول استمر على هذا مهما كان منهم. لو لم يكن، رواه مسلم، يقول الشيخ لو لم يكن في صلة الرحم إلا أن الله يصل الواصل في الدنيا، يصل الواصل في الدنيا والآخرة، فيمده بالرحمة وييسر له الأمور ويفرج عنه الكروبات مع ما في صلة الرحم من تقارب الأسرة وتوادهم وحنو بعضهم على بعض ومعاونة بعضهم بعضا في الشدائد والسرور والبهجة الحاصلة في ذلك كما هو مجرب معلوم، وكل هذه الفوائد تنعكس حينما تحل القطيعة ويحصل التباعد. ما المانع أنك في يوم تقول لفلان يا أخي، هذا يا أخي يعني سواء كان أخاك الشقيق أو كان ابن عمك أو ابن خالك أو كان عمك أو خال، تعال والله يعني تعشى معي في هذه الليلة وعشاء يسير وقل له تدورني ومعك أولادك في هذه الليلة، يأتي وتجلس ويكون الإحسان ويكون التزاور وتكون صلة الأرحام. نعم. طبعا نعم، وهنا أيضا أمر أنبه إليه، وأن بعض الناس يقول نحن نصل الأرحام، صلة الأرحام عندهم كيف تكون؟ يعني باجتماع كل الرجال وكل النساء في مكان واحد حتى يحصل التلاحم والتواصل. لا، هذا لا، هذا مخالف، هذا مخالف لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يجوز مثل هذا، لا يجوز مثل هذا. الذي يريد أن يصل الأرحام يصل الأرحام على الوجه المشروع الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. أما اختلاط الرجال بالنساء وجلوس الرجل مع زوجة أخيه وجلوس المرأة مع زوج أختها وتنشأ فتن والعياذ بالله كثيرة بسبب هذا، نسأل الله العافية. ونحن في خاصة يعني في زمن لا يترك الرجال امرأة إلا نظروا إليها، والله حتى لو كانت متغطية لا يرى منها شيء، والله يبحثون يبحثون متغطية لا ترى، لا ترى منها يعني قدر رأس إبرة من من من أصل بدنها، كله مغطى، ومع هذا يبحثون عن أي شيء يبدو. إن لم يستطيعوا الحسر ينظرون إلى الأحجام في تقديرها، يقدرون الأحجام، يقدرون نسأل الله العافية. والله هذا هذا أمر عظيم، نسأل الله السلامة. وتجد هذا أشد في في في المضيعين وتارك الصلاة الذين لا يستحون من الله ولا يستحون من الناس، نسأل الله العافية. طيب، الحق السابق، طبعا هذا الحق السابق يحتمل كلاما كثيرا، ولكن حسبنا أن نمر عليه هذا المرور وأن نشير فيما يتعلق بهذا الحق العظيم هذه الإشارات. الحق السادس حق الزوجين، فهذا الحق فيه جانب مشترك وجانب خاص بالزوج وجانب خاص بالزوجة. فقال للزواج آثار هامة ومقتضيات كبيرة، فهو رابطة بين الزوج وزوجته، يلزم هذا الزواج كل واحد منهما بحقوق للآخر، حقوق بدنية وحقوق اجتماعية وحقوق مالية. فيجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، وأن يبذل الحق الواجب له بكل سماحة وسهولة من غير تكره لبذله ولا مماطلة. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف الآية، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إذن لابد أن ننتبه إلى أن الزواج كما ذكرت أمس ليس مجرد عواطف، ليس مجرد شهوات، لأن يعني كثيرا من الشباب ينظر إلى الزواج هكذا، ينظر إليه أنه فقط قضاء شهوة وانتهى الأمر، أو أن الزواج يعني خاصة من يعني كان يعني إيش يعني عنده هكذا عواطف وقصص، يعني ماذا يقول، يقولون يعني قصص حب وكذا، يقول الزواج هذا عواطف وتجمع وقلبين ومش عارف كذا. حتى وجدت بعض من يلتزم إلى الدعوة يقول هذه الزوجان روح في جسدين، إيش روحان، خلقهم الله سبحانه هذا روح وهذا روح، ما هذا الكلام، الكلام المتهافت الساخر من أمثال هؤلاء الضائعين. وبالمناسبة يعني كثيرون من من ينتظرون دعوة يتكلمون في هذه القضايا حتى يجذبوا الشباب والبنات، يتكلمون عن الحب وكيف تصنعون والحب ويعيشون أحلام وردية وينتبون وتفهم. وتجد كثيرا منهم خاصة أنهم جهلة، وتجد التقوى يعني فيها الضعف والضياع، نسأل الله العافية. فلما يحصل تحصل الصدمات الكبيرة، تحصل الصدمات أو الصدمات الكثيرة الكبيرة والصغيرة. لأن الزواج جنبني، هذا هذا أمر شرعي، يعني نحن نتزوج لأن الله جعل هذا الزواج سببا لكثير من الأمور، نتزوج لأن هذا الزواج من الشريعة، ولا بد أن يستمر هذا التوالد بين المسلمين. نتزوج لكذا، نفهم الشريعة، الزواج من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني، نفهم. وإلا فكل الخلق يتزوجون، فكل الناس يتزوجون، كل حتى الجن يتزوجون، الحيوانات يتتزوج، الكفار والملاحدة حتى الملاحدة عندهم عقود الزواج. أنا سألت بعض الإخوة ممن يعيش في بلاد الملاحدة وسألوا يعني قال أبي أمي الملحدان. قلت له ماذا تزوجان؟ معي أخي لا تزوجان. هكذا يجد الناس أنفسهم مضطرين إلى اجتماع رجل ومرأة على الخصوص أو اجتماع خاص، حتى لو تفسحوا وتوسعوا وزنوا وارتكبوا الفواحش لكن يحتاجون إلى هذا الاجتماع الخاص. تفهم؟ فلا بد أن إذا فهمت هذا الأمر عندنا نحن أهل الإسلام لا بد أن تفهم أن في الزواج تكاليف، هذه التكاليف تكاليف شرعية. لا يعني واحد يقول تكاليف نعم والله غرفة النوم غرفة الصالون لا لا لا أقصد هذه التكاليف، هذا أقصد التكاليف الشرعية، أقصد التكاليف الشرعية. طيب يقول أن فيجب على كما نعم يقول كما يجب على المرأة أن تبذل لزوجها ما يجب عليها بذله، إذا لابد من الحرص على التقوى ولا بد من التفقه في الدين، لابد لكل من الزوجين من الحرص على التقوى والتفقه. اكتبوا هذا الكلام، لابد من الحرص على التقوى والتفقه في الدين، لأنه إذا لم يكن هناك حرص على التقوى حتى لو وجد شيء من الفقه في الدين فكيف سيطبق هذا؟ كيف سيوجد التطبيق لما نتعلم إذا لم توجد التقوى؟ وإذا ما وجدت التقوى لكن مع الجهل بالدين ستجد امرأة تمتنع عن زوجها في أمور أو تخالف زوجها في أمور تظن أن لها أن تخالفه فيها وهي لا يجوز لها أن تخالفها أن تخالفه في هذه الأمور، أو توافق زوجها في أمور لا يجوز لها أن توافقه فيها بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. ترى أن زوجا من الأزواج يرى أن من الحزم ومن الشريعة أن يمنع زوجته من كذا، وفي المقابل ترى أن زوجا من الأزواج يرى أنه من البر واللطف والإحسان إلى الزوجة أن يسمح لها بكذا، وتجد فيمنع الحلال ويسمح بالحرام، والمرأة تبذل الحرام وتمنع الحلال، وهذا يكون بسبب الجهل. فحتى لو وجدت التقوى في الأصل أو يقولون نحن نخاف الله يعني، وماذا قصد ما الذي يقصد بوجود التقوى؟ يعني أن الزوجين يستعدان لتطبيق أحكام الشريعة، يحرصان على ألا يعصي الله في شيء، لكنهما لا يدريان كيف تكون طاعة الله وكيف تكون معصية الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن المرأة تنكح لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، قال فاضطر بذات الدين سلبت يداك، هذه تذكرها بالله تتذكر، ترجع ترجعها إلى الله ترجع ترجع إلى الله ترجع إلى الله يعني. نعم. ومتى قام كل واحد من الزوجين بما يجب عليه للآخر كانت حياتهما سعيدة ودامت العشرة بينهما، وإن كان الأمر بالعكس حصل الشقاق والنزاع وتنكدت حياة كل منهما، ويأتي الزوجان يشتكيان وتجد الزوجين في كثير من وهذا يعني يعرض علي كثيرا، تجد الزوجين في أكثر ما يحصل بين الأزواج من الاختلاف تجدهما ظالمين مظلومين، الاثنين تجد الاثنين ظالمين مظلومين، قليلا ما أو قليلا ما تجد أن الزوجة مظلومة فقط وأن الزوجة مظلوم فقط، تجد أن الاثنين يظلمان ويظلمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد جاءت النصوص الكثيرة بالوصية بالمرأة ومراعاة حالها، لا بد أن نستوصي بالنساء خيرا وأن نعلم ما جبلنا عليه من ضعف ومن وما ينبغي أن يعاملنا به من الشفقة والرحمة، وفي نفس الوقت لا يكون هذا مخلا بالحزن الذي لا بد منه لاستقامة الحياة. للأسف نجد أن أكثر الأزواج إلا القليل على أحد أمرين، إما أنه زوج هكذا لا تكاد تجد له كلمة، وإما أنه زوج يعني مرعب ومضيق، وأنت تسمع أحيانا بعض ما يقوله أو يفعله مع زوج أنت تتضايق وأنت لست شيء يعني لا علاقة لك بالأمر مباشر، تفهم معي بهذا. وفي كثير من الأحيان تجد الزوج الواحد يجمع الأمرين. في المواطن التي ينبغي فيها الحزم تجده ماذا؟ مرخيا وملينا. في المواطن التي يجب فيها اللين والترخية تجده مشتدا. تفهم؟ انتبهوا جيدا. والذي لم يتزوج قد لا يدرك كثيرا من هذه المعاني الآن، ولكن استحضرها ولتكن منك على ذكر، لأنك إن شاء الله ستدرك ما يتعلق بها. يقول: فقال رسول الله، وأنك مال الحال من المحال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء، يعني لا شخص يعني يمشي مع امرأته بالإيش؟ بالمقياس 100%، وهو لو نظر إلى نفسه لوجد هو في نفسه قبل أن يجد غيره فيه. يعني الأفراد الأنواع التقصير الكثيرة، فكيف هو يطالب زوجة وهي أضعف منه وأقل استطاعة للأخذ بالكمال منه؟ صحيح ولا لا؟ كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا وإلا. صحيح؟ نعم. وفي رواية: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، ومعنى لا يفرق لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني أنت تنظر إلى أن زوجتك فيها كذا من الأخلاق ليس على ما ينبغي، يعني مثلا تجدها قد تغضب في وقت، الأحسن أن لا تغضب، لكن تغضب في بعض الأحيان، فهذا خلق يضايقك، لكن تجد أخلاقا أخرى حسنة. إذن تنظر دائما إلى لا تنظر إلى الجوانب السيئة وتؤمن الجوانب ماذا؟ الحسنة في امرأتك. نعم. إذا ما كنت مؤمنا وهي مؤمنة فلا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهنا الفقه في الدين أيضا أذكر بأنه لا بد منه، لأنه تأتي أحيانا بعض العيوب في الرجال أو في النساء لا يمكن معها أن تقوم الزوجية. فمتى يحتمل الرجل امرأته، ومتى تحتمل المرأة زوجها، متى ومتى ينفصلان، وهل يفرق بين الأزواج والزوجات؟ نعم يفرق، نعم يفرق، صحيح ولا لا؟ يعني زوج حاله كذا وكذا وكذا وكذا، فامرأته تقاربه، زوج حاله كذا وكذا امرأته بعيدة، فإذا الأزواج يتفاوتون، والنساء الزوجات كذلك ماذا يحصل عندهن؟ التفاوت. ينبغي أن يدرك هذا جيدا، وخاصة من يتصدر للدعوة ولا يتصدر للكلام في التوجيه ولا في الإرشاد وفي حل المشاكل، فضلا عن الكلام في الإفتاء، فضلا عن التصدر للقضاء، لا بد أن يكون مدركا لهذا، لا بد أن يكون مدركا لهذا، وهذا أمر يدرك يعني بدراسة ومعرفة كثيرة. أقول هذا والله لأنه عند النظر في حال الناس في هذه الأيام لا تكاد تجد رجلا، نادر أن تجد رجلا يفهم ما الذي ينبغي في التعامل مع المرأة، ونادر أن تجد امرأة نادر تفهم كيف ينبغي التعامل مع الرجل. هذه الخلاصة. قال: ففي هذه الأحاديث إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته كيف يعامل الرجل المرأة، وأنه ينبغي أن يأخذ منها ما تيسر، لأن طبيعتها التي منها خلقت ألا تكون على الوجه الكامل، بل لا بد فيها من عوج، ولا يمكن أن يستمتع بها الرجل إلا على الطبيعة التي خلقت عليها. وفي هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان أن يقارن بين المحاسن والمساوئ في المرأة، فإنه إذا كره منها خلقا فليقارنه بالخلق الثاني الذي يرضاه منها، ولا ينظر إليها بمنظار السخط والكراهية وحده، وأن لا يأتي جاهل يقول هذا فيه منهج موازنات، كما استدلوا بذكر اليهود والنصارى ومن أهل الكتاب من يتأمنه بقنطار إلى آخر ما يستدل الجهال الضلال على ما يريدون، مخالفين الإجماع، مخالفين النصوص الشرعية. يعني يستدل في اليهود والنصارى في الكفار وفي يعني هل يعني هذا أننا إذا ذكرنا اليهود فلا بد أن نذكر حسناتهم وسيئاتهم؟ أي كلام يعني. راجع وراجع كتب الشيخ ربيع حفظه الله في هذا الكلام في الرد على كثير من هذه الاستدلالات. وإن كثيرا من الأزواج يريدون الحالة الكاملة من زوجاتهم، وهذا شيء غير ممكن، وبذلك يقعون في النكد ولا يتمكنون من الاستمتاع والمتعة بزوجاتهم، وربما أدى ذلك إلى الطلاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فينبغي للزوج أن يتساهل ويتراضى عن كل ما تفعله الزوجة إذا كان لا يخل بالدين أو الشرف. فهمت هذا القيد مهم، إذا كان لا يخل بالدين، لكن إيش تصغر عقلها أكثر مما في عقله، في يعني تجد لا مما عندها من النقص في عقلها، وتجدها تفعل يكون إرشادك بالإيش بالدين وبال يعني تجد الرجل لا يصلى ألف كذا وتقول أنا والله يا أخطأت في عقله لا ولماذا أخطأت فيه وأخي الأمر يكون سهلا. وتجد أحيانا تجد بعض الناس يعني الزوجة والزوجة يتكلمان كأنهما في الشارع لا والله حق عليك والله. قبل فترة جاء أخ ويتكلم وكانت زوجته تشتكي يعني للوالدة وكذا على الجهتين، فيذكر المشاجرة وقعت فيها ضرب وعض ومتبادل تفهم يقول لها تركتني فأنا وكل واحد منهما يذكر تبرير تجدهما في هذا الضرب في النهاية ظالمين مظلومين الاثنان تجد الاثنين ظالمين مظلومين. هناك بعض الرجال بالمناسبة يعني أمر ضرب النساء عندهم سهل. أنا عرفت أخا كان في من بعض البلدان أو بعض البيئات يجد أباه يضرب أمه دائما، فكان يقول هو بعد يعني كنا يعني ما صغارا بعد لم يتزوج ولا يفكر وقتها في الزوج، يقول أنا لم أتزوج لابد أن أضرب أمه، يعني هو ما رأى امرأته أصلا حتى، لكن هو عنده معقد للعزب لأن الزوج لابد أن يضرب. فتجد هذا التصور هذا لو تزوج رأت ومكثت أياما مؤدبة هذا فيقول لا والله يعني أنا إلى الآن أنت ما شاء الله لن تفعلي شيئا لكن أنا ناوي فلا بد من أن يعني لا بد أن تهجر نفسك. تجد كثيرا من الرجال إلا أسفل أسفل شيء عنده أن يضرب امرأته، ثم وجد عنده أولاد يقول خلني أماني فيتضايق من شيء يضرب، ابن من أبنائه يأتي يوقظه وهو نائم فيقوم يضرب كل من في البيت وربما ضرب البيت نفسه وكسر الأواني تفهم؟ لا يعني الضرب للنساء له موارد له أسباب ثم له كيفية، هذا كله يبين في الشريعة. والضرب للأولاد كذلك نعم يمكن أن تضرب أولادك لكن لا تضرب لا يجوز لك أن تضرب أولادك لأجل أن تفرغ ما في نفسك من الغل، ولا يجوز أن تضرب أولادك أن تضرب أولادك وأنت مشفق وأنت توجه أن لا تضربهم أي تضربهم من مصلحتهم، لا أنني أقوم مغتاظا أريد أن أشفي غيظي من أولادي فأطيح فيهم يمينا وشمالا ثم إذا هدأت أقول لهم يعني ما لا يصح. يفهموا هذا جيدا واستحضروه، ربما كثيرون الآن ليس عندهم أولاد لكن انظر لما يكون عند كيف تتعامل معهم، تتعامل مع الجميع لله، أضرب أبنائي لله، أمسك عنهم لله، لكن ترى الأمر بالعكس عند كثير من الناس يغتاظ من أولاده يضربهم يعني حتى يجرحهم وحتى ربما بعض الآباء يكسر ابنه كسرا يجعله يعني يجبس ويجبر، وفي المقابل إذا كان مرتاح البال لا يريد مشاكل ابنك فعل كذا وكذا من الموبقات صغير اترك فعل كذا وكذا من البلايا والرزايا معذرة، أو كأنه لم يسمع. طلب إيش لا يريد أن يزعج نفسه. طيب، ومن حقوق الزوجة على زوجها أن تقوم أو أن يقوم بواجب نفقتها من الطعام والشراب والكسوة والمسكن وتوابع ذلك، فيكون هذا بحسب ما يستطيع وبحسب ما عنده. للأسف ترى بعض الرجال ما شاء الله ويلبس اللباس الحسن والملابس الجيدة والمكوية والجديدة ويطعم الطعام الحسن، تنظر إلى أبنائه، تنظر إلى أهله، طبعا لا يجوز أن تنظر إذا نظر إلى أهله، ترى ماذا؟ ترى الحالة مختلفة تماما، معي ترى الفقر والفاقة وكل شيء من السوء باديا عليه. والله لو وجدنا هذا وهذا يتلائمان، لكن أن نجد هذا كذا وهذا كذا لا يصلح. كذلك أن توجد بعض النساء تستغل زوجها فيشتري لها كذا وكذا وكذا ويحرم نفسه من الطعام والشراب يجل يشتريها كذا فتلبس هي كذا وكذا وكذا وهو يكون غير واجد شيئا يلبسه أو هذا لا يصلح أيضا، وإن كان هذا قليلا في قبال الحال الأولى. قال لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وسئل ما حق زوجة أحدنا عليه فقال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ليس أن يقول أنا أهجر امرأتي ولا يخرج ويذهب إلى أصدقائه وأصحابه ولا تضرب الوجه ولا تقبح. بعض الناس أكثر شيء عندهم يضرب يضرب الوجه ويضرب الأولاد والزوجة وكذا ويتعدى. طيب، فهذا رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وصححه وحسنه علامة الألباني رحمه الله. قال من حقوق الزوجة على زوجها أن يعدل بينها وبين جارتها إن كان له زوجة ثانية، الجارة يعني يريد الزوجة الثانية، يعدل بينهما في الإنفاق والسكن والمبيت وكل ما يمكنه العدل فيه، فإن الميل إلى إحداهما كبيرة من الكبائر. وإذا لابد، وهذا الذي يتزوج الزوجة الثانية لابد أن ينظر كيف العدل، كيف العدل، أنا كيف أعدل، أنا عندي زوجة أريد أن أتزوج الثانية، يفكر قبل أن يفعل كيف أعدل بينهما، لأنه كثيرا أو يعني أنا وأنا بنفسي وجدت غير ما حال، يأتي أخ يتزوج امرأة أخرى أقول له أنت تعدل بينهما فيسأل كيف العدل، وبعد لم يعرف العدل ثم يسأل بعدما تزوج الثانية يسأل كيف يعدل، لم يفهم أن تكليفه العدل، والعدل ذكر في القرآن، العدل بين الزوجات مذكور في القرآن ولا لم يذكر؟ ذكر. فإن الميل إلى إحداهما كبيرة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو حديث ضعيف. وأما ما لا يمكنه أن يعدل فيه كالمحبة وراحة النفس فإنه لا إثم عليه فيه، لأن هذا بغير استطاعته، أي يحب هذه أكثر من هذا كالأولاد، أي يحب هذا الولد أكثر من هذا الولد، لكن لابد أن يعدل بين الأولاد، كذلك لابد أن يعدل بين النساء. قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه رضي الله عنهن فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهذا أيضا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو حديث ضعيف كذلك. هذان الحديثان يكرران كثيرا وهما حديثان ضعيفان. ولكن لو فضل إحداهما على الأخرى في المبيت برضاها فلا بأس إذا كانت ترضى، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة حين وهبته سودة لعائشة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل وهو في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا، فأذن لا فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. قال أما حقوق الزوج على زوجته فهي أعظم من حقوقها عليه، ولذا الزوج من أحق الناس يعني من أحق الناس عليه، من أكثر الناس حقوقا عليه، من أعظم الناس حقوقا عليه في الدنيا. الآن أنت أو خلينا نسأله شخصا يعني متزوج، من أعظم الناس حقوقا عليك في الموجودين في العالم الآن؟ لا الموجودين صلوات الله وسلامه عليه. يعني من الأول؟ الأم، صحيح؟ طيب أما الزوجة فمن حق الناس أو أكثر الناس حقوقا عليها؟ الزوج. إذا الزوج الأم، أما الزوجة فالزوج قبل الوالدين، الزوج حقه مقدم على حقوق الوالدين بالنسبة للزوجة، والعكس في الزوج، حق زوجه مؤخر. معين؟ ولذلك قال أما حقوق الزوج على زوجته فهي أعظم من حقوقها عليه، لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الذي قال هذا هو الذي خلق الرجال والنساء وعلم ما الذي يصلح للرجال وما الذي يصلح للنساء، لأن دعاة التحرير والمساواة إلى آخر هذا الفراء يتكلمون بكلام يعني يعجب منه العاقل فضلا عن المسلم. كيف تريدون هذا؟ الله رب العالمين هو الذي قال هذا، هو الذي جعل هذا. والناس يعني قبل الإسلام وقبل النصرانية وقبل اليهودية وما زال رجالهم المقدمين، صحيح ولا لا؟ لماذا كانوا هم المقدمين؟ من أول من اضطهد النساء؟ إذا كان تقديم الرجال على النساء اضطهادا، من الذي اضطهد النساء؟ ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق هكذا، فضل الرجال على النساء سبحانه وتعالى، والذي شاء هذا. والناس عرفوا الله أو لم يعرفوه، عبدوا الله أو لم يعبدوه، وجدوا ضرورة في أنفسهم إلى هذا، إلى تقديم الرجال على النساء. ولذا ترى مجتمعا يزعمون له التحرر وإن كان لم يعرف التفريق أو لم يعرف شيئا من المساواة بين البيض والملونين إلا منذ أقل من 50 سنة، كالمجتمع الأمريكي. هل تولت فيه امرأة رئاسة قط؟ هل تولت فيه امرأة رئاسة قط؟ ونقول عرفوا شيئا من المساواة لأنهم إلى الآن ما زالوا يميزون. والكنائس العنصرية هذا في القطاع الدينية عندنا كنائس العنصرية كثيرة التي تفرق بين يقول لك لا هذا الملونون، يعني الملونون من الأفارقة العرب، الأسيويون، البنود الحمر والبنود الذين ليسوا حمرا الذين في الهند مثلا، كل هؤلاء كلهم ملونون معي ويفرقون عن البيض ولا يجتمعون معهم. نسأل الله العافية. فأقول هؤلاء كيف صنعوا في حق النساء؟ النساء عندهن مؤخرات، هذا الواقع، النساء عندهم أقصد مؤخرات معي ولا ضعتم مني؟ قال والرجل قوام على المرأة يقوم بمصالحها وتأديبها وتوجيهها، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهنا كون الرجال قوامين على النساء، هذه القوامة تكليف ولا تشريف؟ لا تتكلم بدون علم، لا تتكلم بدون علم. هي فيها الاثنان تكليف وتشريف كما يقول أهل العلم ومنه الشيخ ابن باز رحمه الله، لأن كثيرا من المخالف الضائعين يقول لا هذه القومة ليست إلا قومة تكليف، لا تكليف نعم وتشريف، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا التفضيل وهذا التشريف، وبما أنفقوا من أموالهم هذا تكليف. فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في أمره إلا بمعصية الله وأن تحفظه في سره وماله، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا الحديث قد روي عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم حتى عده البعض من المتواتر، حديث صحيح لكثرة رواته أو لكثرة من روي عنهم من الصحابة عد بعضهم عده متواترا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات رضان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، كما في الصحيحين. وإذا بناء على ما سبق، امرأة أمرها زوجها بأمر وأمرها أبوها بأمر، تقدم أمر من؟ تقدم أمر الزوج. وهنا مسألة ننبه عليها وإن كانت ليست في كلامنا أصلا، المرأة وهي في بيت أهلها عقد الزوج عليها عقدا وبعد لم تنتقل إلى بيت زوجها لم يدخل بها، طاعتها المقدمة لمن؟ استئذانها ممن؟ استئذانها ممن عليه نفقتها وهي في بيت أبيها، من الذي ينفق عليها؟ أبوها. إذن استئذانها من أبيها، لأن بعض الإخوة يعقد على امرأة فما صدق، تفهم أول ما يقول لا تستأذنين مني وتلتزمين بها كأنه كان مكبوتا يريد أن يجد أحدا يفرض عليهما الأوامر. قال ولقد جعل رسول الله أو من حقوقها عليه ومن حقوقه عليها ألا تعمل عملا يضيع عليه كمال الاستمتاع حتى ولو كان ذلك تطوعا بعبادة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، لا يحل لها أن تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. ولقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الزوج عن زوجته من أسباب دخولها الجنة، فروى الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وهذا حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو منكر كما قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال، وقد ذكره العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة. نقف هنا.